بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث مع شيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى وكتابه كشف الشبهتين. وكان قد ذكر ما يتعلق بقول المردود عليه، وأما قوله فيما سبق درس الماضي فيما يتعلق بالكلام المشكل من كلامه، وأما قوله في هذا الزمان مع أنهم لا يقول لهم أحد شيئا بل يتعوذون من شرهم، ولكن لم يتركوا أحدا بل قالوا لبعضهم يا كافر ولبعضهم يا مشرك، إلى أن قالوا بعضهم لا يسلمون عليه وبعضهم لا يردون عليه السلام، فيما يتعلق بتنزيل الأحكام الشرعية المتعلقة به بأهل البدع على جهة العموم، سواء كانوا أصحاب بدعة مكفرة أو لا. قال: فأقول هذا جواب جاهل متمعلم لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فإنه لا يتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومبادات أعداء الله ورسوله وأعداء دينه بالعداوة والبغضاء على كون أعداء الله ورسوله لا يقولون لأحد شيئا. يعني هؤلاء مبتدعا من الجهمية وعباد القبور لم يبدأوا أهل التوحيد بالمعاداة، وكأنه فهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو المعاداة على جهة الخصوص إنما تكون بالمقابل. إن كان أهل البدع بدأوا أهل السنة والجماعة بالمعاداة، حينئذ قابلوهم بالمعاداة، وإذا لم يكن منهم شيء لا من تكفير ولا تبديع ولا نحو ذلك، حينئذ يفهم هذا الرجل أنهم لا يبدأونهم، يعني أهل السنة والجماعة. ولا شك أن هذا جهل بحقيقة الشرع، لأن الأمر بالمعروف كما قال الشيخ هنا لا يتوقف على مبادات أعداء الله ورسوله وأعداء دينه بالعداوة والبغضاء، بل العداوة والبغضاء كما بينا فيما سبق هي داخلة في مفهوم أصل الدين فيما يتعلق بالاعتقاد، وفيما يتعلق بالقول والتصريح فهمنا فيما سبق أنه من الواجبات المتعلقة بالاستطاعة. إلى أن قال: فإن كان الكلام مع جهمي ينكر علو الله على خلقه ويعطل أسماءه وصفاته كان هذا الفعل خيرا محضا لا شر فيه، لأنه وصفه بكونه شرا، وليس الأمر كذلك، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق بتحصيل المصالح على جهة الإطلاق مطلقا. ومتى كان يترتب فساد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينئذ صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرجوحا، وإذا صار مرجوحا حينئذ لا يكون مأمورا به، كما عرفنا سابقا الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عن شيء مفسدته خالصة أو راجحة. فإذا كان يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة راجحة على المصلحة، والنظر يكون لأهل العلم هنا في التقدير، يعني إذا لا يكون مأمورا به، وإذا لم يكن مأمورا به لا يكون من الشرع، يعني لا يتعلق الخطاب إلا إذا تحققت المصالح. فهنا يرى هذا الرجل أن هذا يترتب عليه شر محض، وليس الأمر كذلك. قال: وتسميته شرا يوقع في الفتنة، قوله هو الفتنة التي توبق صاحبها وتلحق بأهل الوعيد أو تلحق بأهل الوعيد. إلى أن قال: فإن كان مع من يواليهم ويجالسهم، فقوله لأحدهم يا كافر أو يا جهمي خطأ، لأن فإنه لا يقال هذا إلا لكافر أو جهمي، يعني فيما سبق قول ماذا خطأ، لأن مطلق الموالاة والمجالسة ليست ناقضا، موالاة منها مكفرة ومنها غير مكفرة، كذلك الموالاة تنقسم، التولي لا ينقسم، كله يعتبر ناقضا من النواقض. وأما الموالاة فهي على نوعين: موالاة صغرى وموالاة كبرى. موالاة الكبرى هي المرادفة للتولي، فبمجرد جلوسه مع أهل البدع أو مع الجهمية أو مع عباد القبور لا يقتضي تكفيرا، وكذلك قوله هنا فإن كان مع من يواليهم، فيحمل على هذا المعنى لأنه علق الحكم فيما يتعلق فيما يأتي أنه يجهل حاله باعتبار تكفيره، إذ لو كان هذا من قبيل التولي لما خفي على الشيخ أنه كافر، لأن من تولى الكافر فهو كافر. فإن كان مع من يواليهم ويجالسهم فقوله لأحدهم يا كافر أو يا جهمي خطأ، فإنه لا يقال هذا إلا لكافر أو جهمي قد قامت عليه الحجة، قرن الحكم هنا بقيام الحجة. وبعد ذلك كابر وعاند، ومراد بكابر وعاند ليس المراد به الإصرار أنه لابد أن يقال له مرة بعد مرة ويبقى معه عدد السنين، وإنما يراد به أن يتلو عليه الآيات والأحاديث ثم إذا استمر بعد ذلك فيكون معاندا، يكون مصرا على قوله. والإصرار هنا بمعنى أن يفعل بعد أن يسمع، وليس المراد أنه لابد أن يقرأ عليه الآيات والأحاديث ثم يفعل فعله الذي هو الكفر ثم يقرأ عليه مرة ثانية ثم يفعل ثم مرة ثالثة إلى آخره، ليس هذا المراد. وإنما المراد في كلامه رحمه الله تعالى سيما أئمة الدعوة أنه يتلو عليه الآيات، يسمعه الآيات والأحاديث، وإذا كان كذلك فقد قامت عليه الحجة. هذا في مطلق قيام الحجة، ليس فيما يتعلق بعباد القبور، لأن الشأن فيما يتعلق بعباد القبور هو مطلق التمكن، سمع بالآيات أو لم يسمع، وإنما إذا أمكنه أن يتعلم فترك فقد قامت عليه الحجة. وبعد ذلك كابر وعاند، لأن كل من تلي عليه النص ولم يمتثل ولم يستجب فهو مكابر، يعتبر مكابرا. وعاند بمعنى وأصر، وعاند بمعنى أصر بمعنى أنه فعل بعد أن سمع فيكون معاندا، قيل له هذا جهمي يقول كذا وكذا، لأنه يحتمل قبل ذلك أن لا يدري، لا يعلم بحاله، فإذا أخبر بكونه جهميا وبقي على موالاته ومجالسته ألحق به بعد ذلك بمجرد إخباره أن السلف قد أجمعوا على كفره. قال ومن والاهم وجادل عنهم بعدما تبين له الحق واتضح له كلام العلماء في تكفيرهم وتحققوا أنه قد بلغتهم الحجة وقامت عليهم بإنكار أهل الإسلام عليهم وإن لم يفهموا الحجة، هذا فيما يتعلق بالفاعل ذاته، بالفاعل ذاته، ففاعل الشرك كما عرفنا أن الشيخون يرد على الأباضية وعلى الجهمية الذين تلبسوا كذلك بعبادة غير الله تعالى، فهم أباضية وهم عباد قبور وهم جهمية، اجتمعت المسائل الثلاث عندهم. وإن لم يفهموا الحجة ثم كابر وعاند فإن كان عن تأويل فلا أدري ما حاله، هذا محل الإشكال، قوله هنا فإن كان عن تأويل فلا أدري ما حاله، قد عرفنا أنه إذا قال لا أدري ما حاله هذا ليس إخبارا عن حكم الله تعالى، لأنه إذا سئل واحد منكم عن حكم شرعي قال لا أدري، هل هذا حكم الله تعالى؟ لا، ليس حكم الله تعالى. إذن حكم الله تعالى يأخذ من أين؟ من الكتاب والسنة. فقوله فلا أدري ما حاله يعني في هذا الوقت في زمن كتابته كأنه تردد في شيء ما، أو لعله لم يرد أن يواجه من يرد عليه بتكفيره، يعني بتكفير العاذل، فلا أدري ما حاله، وأمره شديد ووعيده أشد وعيد إن كان غير ذلك، فنعوذ بالله من الحور بعد الكون. إذن كونه يتوقف رحمه الله تعالى هنا في هذا الموضع بكونه لا يدري ما حال من لم يكفر عباد القبور أو من لم يكفر الجهمية لا يدل ذلك على أن هذا حكم الله تعالى، ثانيا لا يدل على أنه رأي له مطلقا، لأنه إذا لم يدري في موضع لا يلزم من ذلك ألا يدري في بقية حياته. ولذلك نقول هذا الرد الذي هو كشف الشبهتين متقدم على كتابيه كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس، وكذلك كتابه تمييز الصدق من المين في محاورة الرجلين، وهذا الكتاب متقدم عليه قطعا لا إشكال فيه، وقد علم ودرى في ذين الكتابين المتأخرين، وعليه يكون مقدما على كلامه هنا، فلا إشكال باعتبار من قرأ الكتابين علم أن رأي الشيخ رحمه الله تعالى أن من لم يكفر عباد القبور فهو كافر، وأن من لم يكفر الجهمية فهو كافر، نقل الإجماع على ذلك. وإن كان فيما يتعلق بالجهمية نقل عن أبي زرعة وهو معروف عند أهل السنة والجماعة عن القول أن شرط ذلك أن يكون ممن يفهم ولا يجهل، بمعنى أن فيه شيئا من التردد باعتبار تنزيل الحكم مطلقا، وقد عرفنا ذلك في كشف الأوهام، أن بعض المسائل المتعلقة بالتجهم قد تقع من بعض العوام، ولابد حينئذ من إزالة الشبهة أو إقامة الحجة، لكن المعاند ويدخل فيه كل عالم، حينئذ الحكم يختلف عن غيره من العامة. ومن نظر في الكتابين زال عنه الإشكال الذي تعلق به بهذا الكتاب، وذلك لأن موضوع الكتابين تكفير الجهمية وتكفير من لم يكفر الجهمية، يعني كشف الأوهام موضوعه مسألتان، المسألة الأولى تكفير الجهمية ونقل الإجماع على ذلك ورد على من أثبت الخلاف عند أهل السنة والجماعة، المسألة الثانية التي أبدى فيها وأعاد ونقل كذلك عن أئمة الإسلام أن من لم يكفر الجهمية فهو كافر، وقال هذا لا خلاف فيه كما سيأتي. إذن قول لا أدري ما حاله مبين في مواضع أخرى، فلا يحسن لي من أراد الحق والبحث عن الحق أن يقف مع هذه الجملة التي فيها إبهام، وأن الشيخ رحمه الله تعالى قد أزال الإشكال بنفسه، مدام أن له تقييدا أو توضيحا أو شرحا أو رجوعا لا إشكال فيه. قد يقال بأنه في هذا الموضع لم يختر، لم يتبين له، وفي موضع آخر تبين له، لا إشكال فيه. إذا قلت يلزم عليه في هذا الكتاب أن يكفر، قل لا يلزم، لأن لازم المذهب ليس بمذهب، ولا سيما في هذه المسألة الخفية. ثانيا، هذا بحث في عاذل العاذر وليس في العاذل ذاته، يعني شخص سليمان يعتبر عاذل العاذر، ليس هو مكفر للجهمية وهو مكفر لعباد القبور، إذن هو لا يعذر، صحيح أو لا؟ وإنما البحث ينتقل إلى عاذل العاذر، وليس هذا محل البحث، هذه مسألة أخرى. قال في كشف الأوهام صفحة 39، قال في سؤاله بقلمه: وأما قولكم والذي ما يكفرهم كافر فهذا باطل. الذي ما يكفرهم كافر يعني الذي يتوقف في تكفير الجهمية، حكم المردود عليه بكون هذا القول باطلا، مردود لما ذكره هؤلاء الأعلام من تكفير الجهمية من أهل السنة والجماعة للجهمية وعدم تكفير الباقين من أهل السنة والجماعة لهم، يعني رأى أن المسألة خلافية، هناك من كفر وهناك من لم يكفر. إذا أطلقت القول بأن من لم يكفر الجهمية فهو كافر، كفرت أئمة السنة الذين لم يكفروا الجهمية، فهو لازم عنده، لأنه ثبت عنده ولم يثبت ذلك، لم يأتي بحرف واحد عن عالم معتبر أن الجهمية ليس كفارا، ولذلك ألزمه في مواضع أن يأتي به بحرف واحد عن إمام معتبر، ولم يتمكن أن يأتي به بشيء من ذلك. فقوله بأن من أئمة السنة من توقف في تكفير الجهمية هذا كذب محض، لا إشكال فيه، إجماع السلف على أن الجهمية كفار، وقد عرفنا فيما سبق أن إجماعهم هنا باعتبار تنزيل الحكم، يعني الكفر، كفر الجهمية الذي وقعوا فيه ليس كفرا نوعيا، فيقال وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، ولابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، لا، وإنما تكفيرهم عيني، بمعنى أن من اعتقد هذا الاعتقاد، من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، وهو كافر لا سيما أهل العلم كما ذكرنا سابقا. قال: فالجواب أن يقال لهذا الغبي الجاهل: قد ذكر أهل العلم أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر، هذا محل إجماع. قال: من لم يكفر المشركين، لم يقل اليهود والنصارى، وإنما قال المشركين الذين هم عباد القبور، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام العشرة: الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. ونقل الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر النواقض العشرة أن هذه مجمع عليها، لا يفرق بين الجاهل وبين العالم وبين غيره إلا ما يتعلق به بالإكراه فقط، هو الذي ورد النص باستثنائه. وقد ذكر أهل العلم تكفير الجهمية ولم يختلفوا في تكفيرهم، وأنهم ضلال زنادقة، فمن ذكر عنهم غير ذلك فقد كذب عليهم وافترى، وهو كذلك، ولسيما إذا طلب بالبينة فلم يأتي بها، طلب بالبينة بأن يأتي بحرف واحد عن إمام معتبر أن الجهمية بتلك العقائد المعروفة أنهم مسلمون، وأن يبقى لهم وصف الإسلام، قال: فلو ذكر من أئمة المسلمين عددا يبلغ معشار ما ذكره أهل العلم في عدم تكفيرهم لكان ذلك كافيا وجوابا شافيا، لكنه لم يذكر ولو رجلين من أئمة الإسلام وهداة الأنام يصرحون بعدم تكفير الجهمية وأنهم مسلمون. جمع بين الوصفين، قال يصرحون بعدم التكفير وأنهم مسلمون، وأنهم مسلمون لأنه لا يلزم من عدم التكفير أن يكونوا مسلمين، لا يلزم من عدم التكفير أن يكونوا مسلمين، صحيح؟ قلنا الاسم هذا لا يفتقر إلى، لأن البحث هنا عام، قلنا الجهمية هم عباد قبور، إذا قال لا يكفر لا يلزم منه أنه مسلم عنده، وقد ذكر ذلك الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في منهاج التأسيس، ونقلنا عنه مرارا أن نفي التكفير لا يستلزم نفي الاسم عنه، فلا يقال فيه مشرك، بل هو مشرك، وهل يكفر أو لا هذه مناطة بإقامة الحجة. إذا فرق بين المسألتين. وقال صفحة 50: فانظر أيها المنصف كلام شمس الدين ابن القيم وتكفيره لهؤلاء الجهال المقلدين للمعاندين. وهذا الرجل الذي أعمى الله قلبه يقول إن بعض أهل السنة والجماعة لا يكفرون الجهمية، أفيجوز تكفير من لم يكفره من العلماء المذكورين؟ وأما جمهور العلماء فهم يكفرونهم، ومراده بذلك الرد على من قال من العلماء بتكفير من لم يكفر الكافر. إذن قال لا أدري ما حاله هنا، وهنا يرد على من يرد عليه بأن مراده ماذا؟ الرد على من كفر من لم يكفر الجهمية، فدل ذلك على أنه قد درى في موضع آخر، وأن قوله هنا محمول، إما أنه تدرج مع المردود عليه في الدعوة والرد نحو ذلك، وإما أنه لم يعلم وقد علم بعد ذلك، فلا إشكال فيه. قال: ومراده بذلك الرد على من قال من العلماء بتكفير من لم يكفر الكافر، والعلماء لم يختلفوا في تكفير الجهمية، وعليه من لم يكفر الجهمية فهو كافر. وقال في صفحة 66: وأما قوله أفيجوز تكفير من لم يكفره من العلماء المذكورين أو غيرهم مع ذلك، وهل رأيتم أحدا من الأمة كفر هؤلاء الذين لم يكفروا الجهمية؟ أما ورد في الحديث من كفر مسلما فقد كفر، وأنتم كفرتم أمة من العلماء من المسلمين، إلى آخر كلامه، أمة من العلماء الذين هم لم يكفروا الجهمية، وهذه كما عرفنا دعوة باطلة لا يحتاج أن يرد عليه إلا بأن يأتي بماذا؟ بأن يسمي رجلين كما قال الشيخ بما سمع. فالجواب أن يقال: أولا هذه دعوة كاذبة خاطئة، فإنه لم ينقل عن أحد من العلماء المذكورين أو غيرهم عدم تكفير الجهمية البتة، ولا أصل له في كلام أحد من العلماء إلى أن قال. ويقال نعم قد قال الإمام أحمد في عقيدته لما ذكر أن من قال بخلق القرآن فهو جهمي كافر، قال: ومن لم يكفر هؤلاء القوم فهو مثلهم. هذا تكفير لي ما يسمى اليوم به بالعاذر، فالقول بأن تكفير العاذر هكذا بإطلاق بدعة، القول هذا بدعة، بمعنى أنه معروف ومنقول عن السلف، فتكفير العاذر هذه مسألة سلفية بحتة محضة، وقول الإمام أحمد هنا واضح بين في تكفير من لم يكفر الجهمية. قال: ومن لم يكفر هؤلاء القوم فهو مثلهم. وقال أبو زرعة: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، يعني ليس كفرا دون كفر، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. قول ممن يفهم ولا يجهل، عرفنا فيما سبق أنه قد يقيد بماذا؟ ببعض عامة الناس ممن قد يلبس عليهم في بعض المسائل، ولم يقرأ القرآن ولم يقف على كلام الله تعالى. وقال في صفحة 75: وقال في نواقض الإسلام العشرة الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبا فهو كافر. فكيف يكون الحال بالشك في كفر الجهمية أعداء الله ورسوله؟ يعني كأن الشيخ يرى ماذا؟ أن تكفير من لم يكفر المشركين هذا مجمع عليه، وأولى منه تكفير من لم يكفر الجهمية، فكيف يقال بأنه هنا قال لا أدري ما حاله، ويجعل هذا قوله ماذا؟ هو الأصل في المسألة، لا شك أن هذا من التلبيس والتدليس. قال: فكيف يكون الحال بالشك في كفر الجهمية أعداء الله ورسوله الجاحدين للصانع والنافين لصفات كماله ونعوت جلاله، إلى أن قال: وأما الجهمية وعباد القبور فلم يختلف العلماء في تكفيرهم، بل أخرجهم أكثر العلماء من 73 فرقة. وإذا لم يختلفوا في تكفيرهم جاءت القاعدة هنا، باعتبار من لم يكفر الكافر المجمع عليه، المجمع عليه، فعباد القبور مشركون مجمع على كفرهم، فمن توقف في كفرهم وحكم عليهم بالإسلام فهو كافر مرتد عن الإسلام، وهذا النقل واضح بين. ثم قال: وقد سئل الإمام عبد الله بن مبارك عن الجهمية فقال: ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ذكره عنه شيخ الإسلام رحمه الله. فمن شك، يقول الشيخ سليمان، فمن شك في كفر من أجمع العلماء على كفره فهو كافر. هذا بيان أو لا؟ هذا يعتبر بيانا واضحا لقوله هنا: فإن كان عن تأويل فلا أدري ما حاله. وقول عن تأويل بمعنى أنه قد يظن ما هو دليل دليلا وليس الأمر كذلك، والتأويل هنا يعتبر تأويلا فاسدا، لأن النظر في تكفير المشركين وإثبات ذلك من جهة دلالة الكتاب والسنة أمر ظاهر، فلا يفتقر لا إلى الاجتهاد، فليست مسألة اجتهادية حتى يقال عنده شبهة أو عنده دليل. قال: فمن شك في كفر من أجمع العلماء على كفره فهو كافر إن كان قد علم ذلك ثم بعد ذلك أصر وكابر وعاند، إن كان قد علم ذلك ويريد به رحمه الله تعالى ما يتعلق به إقامة الحجة. وهو ذكر في هذا الكتاب وفي كشف الأوهام الفرق بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، وجعل ما يتعلق بالمسائل الظاهرة أن الشرط فيه قيام الحجة ولا يشترط فيه فهم الحجة. وإذا كان كذلك يأتي السؤال فيما يتعلق بعباد القبور وأن هذا الشرك وأن شركهم ثابت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، هل هو مسألة ظاهرة أم مسألة خفية؟ عنده رحمه الله تعالى من أجل أن تفهم كلامه ماذا؟ مسألة ظاهرة، والمسألة الظاهرة لا يشترط له عنده أن يفهم الحجة، بل الشرط أن تقام عليه الحجة. ثم نقل عن الشيخ عبد اللطيف شيخه: والتكفير بترك هذه الأصول، هكذا قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، والتكفير بترك هذه الأصول وعدم الإيمان بها من أعظم دعائم الدين، يعرفه كل من كانت له نهمة في معرفة دين الإسلام، وغالب ما في القرآن إنما هو في إثبات ربوبيته تعالى وصفات كماله ونعوت جلاله ووجوب عبادته وحده لا شريك له، وما أعد لأوليائه الذين أجابوا رسله في الدار الآخرة، وما أعد لأعدائه الذين كفروا به وبرسله واتخذوا من دونه الآلهة والأرباب، وهذا بين بحمد الله. انتهى كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى. يعني هذه المسائل تعتبر من المسائل الظاهرة التي جاء تكرارها في القرآن في أوله وأثنائه وآخره. ثم قال رحمه الله: وأما من اختلف العلماء فيه فنحن لا نرى تكفير من شك في كفره منهم. إذن الكافر على مرتبتين: كافر مجمع عليه بين المسلمين، فهذا لا شك في كفره وكفر من لم يكفره، وثانيا كافر مختلف في كفره. قلنا مرارا هذا يمثل له بتارك الصلاة، فمن كفر تارك الصلاة لا يأتي وينزل هذا الناقض الثالث يقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، لأن هذه المسألة فيها نزاع عند المتأخرين. قال: ثم إن لم نرى في كلام أحد، يقول الشيخ سليمان، ثم إن لم نرى في كلام أحد ممن تشنع عليهم بهذا القول شيئا مما تذكر إلا تكفير من شك في كفر الجهمية وعباد القبور ولا خلاف في ذلك. هذا إثبات لتكفير العاذر أو لا؟ إثبات لتكفير العاذر الذي عبر عنه في كشف الشبهتين بقوله فلا أدري ما حاله، يعتبر تفسيرا له أو لا؟ قل نعم لا شك. المنصف الذي يطلب الحق يعرف أن هذا الكلام من كلام الشيخ هنا في قوله فلا أدري ما حاله جاء مبينا في مواضع أخرى. قال: إلا تكفير من شك في كفر الجهمية وعباد القبور ولا خلاف بذلك، مسألة ليست خلافية. وأما من عداهم من أهل الأهواء والبدع فللعلماء فيهم الروايتان التي ذكر شيخ الإسلام. إذا فرق بين عباد القبور والجهمية وبين غير من أهل الأهواء. وقال في صفحة 88: وإن كان أراد أنهم افتتنوا وفتنوا بتكفير من لم يكفر الجهمية فهذا كلام أهل العلم في ذلك معروف مشهور، وقد ذكر في الإقناع وشرحه والفروع والإنصاف عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. تيمية كفر العاذر أو لا؟ كفر العاذر. قال رحمه الله: وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض رسائله عن أهل العلم أنه قال: من شك في كفر أتباع ابن عربي فهو كافر. من شك في كفر أتباع ابن عربي، ليس فيه هو بل في أتباعه. وكفر من زعم أنه لا وجود للذات المقدسة الموصوفة بجميل الصفات وأنه لا داخل العالم ولا خارجه أعظم كفرا وإلحادا ممن أقر بالصانع لكنه أشرك به في إلهيته وربوبيته. فالشيخ يقرر رحمه الله تعالى أن كفر الجهمية أولى من كفر عباد القبور، وكلاهما مجمع عليه بين المسلمين، وكلاهما لا خلاف في تكفير من لم يكفر النوعين. وقال في صفحة 90: فقد كان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن في المنع من تكفير هؤلاء وتأثيمهم بالخطأ بالجهل والخطأ في كل هذه المعائب ردا على من كفره من أهل السنة والجماعة وتضليلهم، ومن التزم هذا كله ومنع من تكفيرهم فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى. وهذا تكفير للعاذر الذي عبر عنه هنا بقوله: فلا أدري ما حالهم. كيف لا وقد اتفقت الأمة على أن أتباع الكفار الجهال المقلدين لهم الذين هم معهم تبع يقولون: إن وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم أنهم كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم، فكيف بالجهمية المعاندين؟ وقد قال الإمام أحمد في عقيدته المشهورة عنه: من زعم أن القرآن كلام الله ولم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث من الأول، ومن زعم أن لفظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي، ومن لم يكفر هؤلاء القوم فهو مثلهم. انتهى. وقال الإمام أبو زرعة رحمه الله في أثناء كلام له: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. انتهى كلامه. وهذا تكرار منه في مواضع هذين النقلين عن الإمامين الإمام أحمد وأبي زرعة، وفيهما ماذا؟ تكفير من لم يكفر الجهمية. وقال في التمييز صفحة 130: وأما قولكم والذي ما يكفرهم كافر فهذا باطل مردود. جوابه أن يقال: بل كلامه هو الباطل المردود. لما رد هذا الرجل ماذا؟ أن من لم يكفر الجهمية فهو كافر، قال: هذا باطل. رد عليه ماذا؟ بل كلامه هو الباطل المردود. قال: فإنه لم ينقل عن أحد من العلماء عدم تكفيرهم، إلى أن قال: وقد قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في نواقض الإسلام العشرة أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر. إذن كما ذكر في كشف الأوهام ذكر ذلك في التمييز. فهذان الكتابان متأخران عن كشف الشبهتين، ويعتبر الإشكال الوارد هنا مفسر بما ذكره هناك. وإذا كان ما ذكره الشيخ محمد وقال به أهل العلم أنه باطل مردود تبين لكل منصف غلطه وخطأه وأنه متبع لهواه بغير هدى من الله. إذن هذا كله يبين الإشكال ويزيل الإشكال الذي ورد في كشف الشبهتين. فإن قيل قد جاء مقيدا بقيام الحجة ونحوها، قلنا هذا فسره رحمه الله تعالى أن قيام الحجة فيما يتعلق بالمسائل الظاهرة هو مجرد بلوغ القرآن، ولا يشترط فيه إزالة الشبهة. إزالة الشبهة إنما تكون في المسائل الخفية، يعني في مسائل مخصوصة قد يكون فيه دليل وتكون فيه شبهة، فيه إجمال، فيه إطلاق، فيه قول لبعض السلف إلى آخره. ولكن المسائل الظاهرة، وأظهر ما يتعلق بالمسائل الظاهرة هو ماذا؟ هو تكفير المشركين عباد القبور، وكذلك تكفير من جحد الصانع وأنكر صفات الرب جل وعلا. ولذلك قال في تمييز: فكل من بلغه القرآن ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة، إلى أن قال: وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن حجة الله قائمة عليه بمجرد البلوغ. فإذا قيد كلام أئمة الدعوة، لا سيما أئمة الدعوة، إذا قيد به بقيام الحجة، وجب على المنصف أن يفسر قيام الحجة بماذا؟ بفهمهم هم للحجة وليس بفهمك أنت. فإذا كنت تعتقد أن تكفير العاذل من لم يكفر المشركين أو عباد القبور مقيد بقيام الحجة، وأردت بقيام الحجة إزالة الشبهة، فهذا فهم خاص بك، ولا يحل لك أن تنسب ذلك لأئمة الدعوة، لأن أئمة الدعوة إذا قيدوا ذلك بقيام الحجة حتى في تكفير المشركين يعنون به ما يتعلق بمجرد السماع، وما يتعلق بالمشركين يفرقون بين الاسم والكفر. إذن ثم فرق بين المسائل كلها، وأخذ بعض كلمة الدعوة وجعله ترسل في الرد على من كفر من لم يكفر عباد القبور هذا من الكذب عليهم قبل الكذب على الشرع. قال: فكل من بلغه القرآن فليس بمعذور، فإن الأصول الكبار التي هي أصل دين الإسلام قد بينها الله في كتابه ووضحها وأقام بها حجته على عباده، وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا. هذا الذي يعنى به ماذا؟ فهم الحجة، لابد من إزالة الشبهة. وينفي هذا رحمه الله تعالى وينفيه نصا، فليس مستنبطا من كلامه. فالمسائل الكبار منها ما يتعلق بتكفير المشركين شرط أو قيام الحجة عنده رحمه الله تعالى هو مجرد بلوغ القرآن، وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هداه الله ووفقه وقاد لأمره، فإن الكفار قد قامت عليهم حجة الله مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه إلى أن قال وذكر آيات يخبر تعالى أنهم لم يفهموا القرآن ولم يفقهوه، والله عاقبهم بالأكنة على قلوبهم والوقر في أذانهم، وأنه ختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، فلم يعذرهم الله مع ذلك كله، فلم يعذرهم الله مع هذا كله بل حكم بكفرهم. فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر. إذن هذا تنصيص أو لا، هذا تقسيم. فهم الحجة نوع وفهمها، قيام الحجة نوع وفهمها نوع آخر. إذا تقرر هذا فلا يلزم من قيام الحجة وبلوغها أن يبلغها الإنسان لكل فرد من أفراد الجهمية وعباد القبور وغيرهم ممن تخرجه بدعاته من الإسلام كغلاة القدرية والمرجئة وغلاة الرافضة كما يزعمه هؤلاء الجهال الذين يزعمون أن حجة الله بالقرآن لم تبلغ جميع الخلق وأنه لا بد من إبلاغها لكل فرد، وما علمت هذا عن أحد من أهل العلم. وهذا موجود اليوم عند بعض من يقيد تكفير المشركين بقيام الحجة، يفهم من كلام أهل العلم أو من قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أنه لا بد أن تقام الحجة على كل فرد فرد، وينسب هذا كذلك لأمة الدعوة. والشيخ رحمه تعالى هنا يقول ما علمت هذا عن أحد من أهل العلم، والذي ذكر أهل العلم أن هذا لا يلزم إلا من نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام أو يكون ذلك في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس. قد عرفنا فيما يتعلق بمن نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام هذا لا يتعلق بمسائل الشرك الأكبر، لا سيما يتعلق بالاسم. وأما من كان بين أظهر المسلمين كجهمية دبي وأبي ظبي وأباضية أهل هذا الساحل وجهميته، فهؤلاء قد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة وقد وقعت المخاصمة والمجادلة بينه وبين من هناك من طلبة العلم، وراسلوا المشايخ وأجابوهم على مسائلهم وقاموا عليهم الحجة بالدليل فوضحت لهم فلم يبقى لهم عذر، إلى أن قال إذا عرفت هذا فمسألة علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله من المسائل الجلية الظاهرة. فإذا قيد ذلك بقيام الحجة تفهم ذلك على وفق ما أراد. ومما يعلم من الدين بالضرورة فإن الله قد وضحها في كتابه وعلى لسان رسوله، فمن سمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فقد قامت عليه الحجة، وإن لم يفهمها فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم، لا سيما إن عاند وزعم أن ما كان عليه هو الحق وأن القرآن لم يبين ذلك بيانا شافيا كافيا، فهذا كفره أوضح من الشمس في نحل الظهيرة، ولا يتوقف في كفره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده. وهذا بعينه ما ذكره الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى في شأن داود ابن جرجيس. إذن لا إشكال فيما يتعلق بكلامه هنا في كشف الشبهتين، من كونه رحمه الله تعالى قال في من توقف في تكفير الجهمية لا أدري ما حاله، قل لعله من قبيل الدعوة والتدرج في بعض المسائل، ولا يجعل هذا حاكما على كلامه فيما ذكره في كشف الأوهام والتمييز. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك نقلا عن الشيخ محمد فيما يتعلق بمعاملة أهل البدع، قرأنا شيئا من ذلك إلى أن وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله، يعني الشيخ محمد الوهاب في مفيد المستفيد، قال ابن وضاح في كتاب البدع والحوادث بعد حديث ذكره أنه سيقع أنه سقطت من النسخة هنا أنه سيقع في هذه الأمة الكفر وفتنة الضلالة، وفي المفيد أنه سيقع في هذه الأمة فتنة الكفر وفتنة الضلالة، فالفتنة في الموضعين فتنة الكفر وفتنة الضلالة. قال رحمه الله: إن فتنة الكفر هي الردة، فتنة الكفر هي الردة، يعني من ارتد عن الإسلام فقد فتن، وليس من نزل الحكم الشرعي قد فتن. من نزل الحكم الشرعي بمعنى أنه كفر من كفر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يقال فيه قد افتتن، بل الفتنة متعلقة به بذات الفاعل. ولذلك قال: إن فتنة الكفر هي الردة، وليس الحكم بالردة على من ارتد عن الإسلام، هذا فهم سقيم. يحل فيها السبي والأموال، وفتنة الضلالة لا يحل فيها السبي ولا الأموال. ضلالة لأنها لا يلزم منها الكفر، وأما فتنة الكفر فهو تكفير. وقال رحمه الله أيضا: أخبرنا أسد قال: أخبرنا رجل عن ابن المبارك قال: قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلامتها. يذب عنها، وفي الأصل يذب عنه يعني عن الإسلام وهو أولى، يذب عنها يعني عن البدعة، هكذا يذب عنها أي يدافع، ذب عن الشيء معنى دافع عنه، يذب عنها أي عن البدعة لا، وإنما يذب عنه أي عن الإسلام فهي أصوب. يذب عنه وينطق بعلامتها يعني بعلامة البدعة، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. قال ابن المبارك: وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا، هذا من قول ابن المبارك رحمه الله. ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف وهو عبد الكريم بن أبي أمية قال: لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من أن أحب إلي من اعتكاف شهر. قال: أخبرنا أسد عن أبي إسحاق الحذاء عن الأوزاعي قال: كان بعض أهل العلم يقولون: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجة ولا صرفا ولا عدلا. ولا حجة موجودة في الأصل، ولا صرفا ولا عدلا، وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم: لا يقبل الله من ذي بدعة طاعة، يعني كما ورد عنهم: لا يقبل الله تعالى من ذي بدعة من صاحب بدعة توبة، لأنه يعتقد أنه على حق، يعتقد أنه على حق. وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم يعني بالذم والعيب، وتشمئز منه قلوبهم، ويحذرون الناس بدعتهم. قال: ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك سترا عليهم أو سترا عليهم، سترا عليهم في المفيد عنهم سترا، أو يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها. فأما إذا جاهروا به يعني ببدعته فنشر العلم حياة، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على مصر ملحد. في هذا النقل فوائد فيما يتعلق بقوله: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة، دليل ما استقرأ فيما يتعلق بأن الله تعالى لا يقبل من كافر طاعة، ولأن البدعة بريد الكفر، وقل أن يسترسل أحد في البدعة إلا وقد وقع في الردة سواء كانت باطنة أو ظاهرة. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه تعالى في مواضع أن النفاق الأكبر لازم له في الباطن، وإن كانوا في الظاهر متظاهرين بالسنة والإسلام. وقوله: وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم، فيه أن هذا من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك من قبيل الولاء والبراء. وتشمئز منه قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم، فيه بيان ذلك لي للناس، وأن التحذير من البدعة والتحذير من المبتدع كان من هدي السلف، وأنهم كانوا يفرقون بين المبتدع الذي يجاهر ببدعته وبين المبتدع الذي يسر ببدعته، فمن ستر نفسه كف عنه كشأن المعاصي، ومن جاهر ببدعته حينئذ كما قال فنشر العلم حياة، بمعنى أن الذنب عن الإسلام والطعن في البدعة وأهل البدعة يعتبر من العلم. قال والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم به على مصر ملحد. والمصر ملحد يبين لك قوله فيما سبق لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صيام، لأنه قد يقول قائل هو مسلم في أصله فإذا صلى قبل الله تعالى منه. والجواب أن يقال بأن البدعة نوعان، بدعة مكفرة وهذا واضح لا يقبل تعالى منه صرفا ولا عدلا، بدعة غير مكفرة فهذا غالب حال أهلها أنهم يصلون بها إلى الوقوع فيه في الكفر، إما ظاهرا وباطنا وإما باطنا دون الظاهر. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالبدعة والرد على أصحابها. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الفتاوى الجزء 28 صفحة 231 ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، واجب باتفاق المسلمين، بيان حقيقة البدعة وأنها بدعة وكذلك بيان حال المبتدع هذا واجب باتفاق المسلمين، يعني مسألة إجماعية لا خلاف فيها. فإذا جاء مجتهد واجتهد قلنا اجتهادك باطل لأنه مصادم لي للإجماع، مصادم لي للإجماع. والسلف قد فرقوا بين العاصي وبين المبتدع، ثم فرق بينهما في المعاملة كما أن الشرع قد فرق بين هذا وذاك، لا يستوي صاحب البدعة مع صاحب المعصية. قال واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع، أيهما أولى؟ إذا تعارضا بمعنى أنه إما هذا وإما ذاك. فقال الإمام أحمد إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه منفعة قاصرة، وهي لنفسه لذاته ليست للإسلام ولا للذب عن السنة. وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل، ليس للمسلمين فحسب بل فيما يتعلق بالذب عن الإسلام والكتاب والسنة، هو صيانة وحفظ للمسلمين عن الوقوع في البدعة. قال ابن تيمية معلقا على هذا فبين، يعني الإمام أحمد، أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله أو كذلك، بل هو أفضل وأجل من الجهاد بالسيف، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، لأنه سيدخل في الدين ما ليس منه، ويظن الناس أن هذه البدعة سنة وأن هذا الباطل حق، وهذا تبديل للشرع. قال لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، لو دخل الكافر بلاد المسلمين مع ما يحدث من فساد إلا أنه أقل من فساد من يحدث في دين الله تعالى بدعة، لأن البدعة هذه تلتبس على الناس لا يدرى أحق هي أم باطل، لا سيما إذا جاءت ممن ينتسب إلى العلم، فخفاؤها جعل المفسد المترتب على البدعة أعظم من فساد ما يفعله من استولى على بلاد المسلمين. قال فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسد القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء لأنه يعتقد الباطل حقا، وهذا فساد أو لا فساد، يبتدع بدعة ويعتقدها المسلمون ماذا؟ أن هذا من الحق وأن هذا مما جاء به الشرع وهي بدعة في أصلها، لسيما إذا كانت بدعة مكفرة فيعتقدها مباشرة ابتداء بناء على أن المتكلم من أهل العلم، هذا فساد أم لا؟ هذا لا شك أنه فساد، وهو أعظم من فساد اليهود والنصارى إذا استولوا على بلاد المسلمين عند من يفقه هذا. وقال البغوي في شرح السنة باب مجانبة أهل الأهواء الجزء الأول صفحة 226 بعد ذكره لحديث كعب بن مالك هذا حديث صحيح وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد حتى يتوب حتى يرجع، ليس له غاية إلا ماذا؟ إلا الرجوع أو الموت، وإذا مات بقي ما يتعلق بآثاره فيبغض. قال: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين، على هجران أهل البدع مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. هذا حكاية إجماع كما حكاه ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونقل في الآداب الشرعية ابن مفلح رحمه الله الجزء الأول صفحة 232 عن القاضي أبي يعلى حكايته إجماع الصحابة والتابعين على عدم مجالسة المبتدع، على عدم مجالسة المبتدع. وهذا كله يدل على أن المسألة إجماعية وأنه لا خلاف فيها البتة. قال هنا: ثم روى بإسناده، قال يعني ابن وضاح، قال: جاء رجل إلى حذيفة من اليمان وأبو موسى الأشعري قاعد، فقال: أرأيت رجلا، هذا سائل السفتي أبا موسى، أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ يعني في ظاهره غضب لله تعالى فضرب بسيفه حتى قتل. فقال أبو موسى: في الجنة، يعني يعتبر من أهل الجنة. فقال حذيفة منكرا عليه: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. حتى فعل ذلك، يعني أبو موسى، 3 مرات، يعني يسأله فيعيد الجواب نفسه، ولم يدرك مغزى ما أراد حذيفة رضي الله تعالى عنه. فلما كان في الثالثة قال: والله لا أستفهمه، أكثر عليه من الاستفهام. فدعا به حذيفة للسائل فقال: رويدك، إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة. ليست المسألة أن يظن ظنا وأن يقتل، لا، وإنما يقتل على أي شيء ولأي شيء، لابد من النظر فيما يتعلق بالمقاصد. وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. إذن ليس على إطلاق أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهذا نظر فيما يتعلق بنازلة واقعة، الذي يضرب يقاتل في سبيل الله مجاهد، هل كل مجاهد قتل في أرض المعركة يكون من أهل الجنة؟ الجواب لا، وإنما من قاتل لتكون كلمة الله العليا، لأن الجهاد كالصلاة، قد يقصد بها وجه الله تعالى، وقد يقصد بها أمر من أمور الدنيا، وقد يقصد بها السمعة، طلب الثناء والرياء ونحو ذلك، وهذا يدخل الجهاد كما يدخل الصلاة، وإذا دخل الصلاة فمن باب أولى الجهاد، بل دخوله في الجهاد أولى، لأن فيه ماذا؟ فيه ما يتعلق بإظهار الشجاعة أو مما تحبه النفس. قال: والذي نفسي بيده، هذا قول حذيفة، والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. ليست القضية مبنية على أن يقتل فحسب. ثم ذكر بإسناده عن الحسن قال: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك، لا تجالس صاحب بدعة فإنه، أي هذا المبتدع، يمرض قلبك، يفسده، ولو لم تقبل بدعته بمجرد الجلوس مع المبتدع فقد جلست مع صاحب بدعة، وبمجرد الجلوس مع صاحب بدعة هو معصية في ذاته، هو معصية في ذاته. فيتعلق به أمران: فتنة للنفس بأنه قد يلتبس عليه الأمر، والإنسان في أصله ألا يأمن مكر الله تعالى، وثانيا فيه فتنة لغيره من المسلمين لا سيما إذا كان من أهل العلم، فإذا جالس مبتدعا ظن المسلمون من عامة المسلمين أن هذا إنما جالسه لكونه أهلا للمجالسة، فهو يفتن نفسه ويفتن غيرهم. ثم ذكر بإسناده عن سفيان الثوري قال: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى 3: إما أن يكون فتنة لغيره، هذا الذي ذكرناه، فتنة لغيره بمعنى أنه يقبل عليه، فإذا رأى الناس عالما من العلماء ولو كان ينتسب للسنة ولو لم يقل بهذه البدعة رأوه يتردد على مبتدعا في بيته أو في ناديه ومجلسه، ماذا سيظن الناس؟ سيكفونهم أم سيفعلون كفعله؟ لا شك أنهم سيفعلون كفعله، وإذا فعلوا فعله وقعوا في البدعة لا شك. قال: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخل النار، فيزل لأنه لا يأمن على نفسه إلا إنسان لم يعرف قدر الله تعالى. وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموا، وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه، ما عرف ربه جل وعلا. وبإسناده عن بعض السلف قال: من أتى صاحب بدعة ليوقره، ومجرد الإتيان هذا يعتبر من التوقير، الزيارة إنما تعتبر توقيرا، ليوقره يعني يجله ويكرمه، فقد أعان على هدم الإسلام، لأن كل بدعة هي حدث في الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكما قال مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، وهذا هدم للإسلام ولا شك. قال: أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال: قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، يعني لا تناقشونهم ولا تناظرون، هذا الأصل، الأصل الكف عن مناظرة أهل البدعة إلا في حال معينة ذكره العلم، لكن الأصل هو المنع والكف. فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما تعرفون، أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. قال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب، أصحاب الألباب. قال: أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا زيد عن محمد بن طلحة قال: قال إبراهيم: لا تجالسوا أهل البدع ولا تكلموهم، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم، أن ترتد قلوبكم. وذكر الشيخ كلاما طويلا في هذا المعنى في إفادة المستفيد، وهو كلام مبثوث في كتب السنة عند أهل السنة وفي كتب العقائد التي ألفت في إثبات العقائد التي هي أصول أهل السنة والجماعة. وروى الحاكم والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي، والقوهم بوجوه مكفهرة، والتمسوا رضا الله عنكم بسخطهم، يعني ما يتعلق به بأهل المعاصي هو الشأن كما هو الشأن في أهل البدع، لكن بينهما فرق. قال المناوي رحمه الله في شرح الجامع الصغير على هذا الحديث: تقربوا إلى الله أي يطلبوا رضاه ببغض أهل المعاصي، من حيث إنهم أهل المعاصي لا لذواتهم، لا لذواتهم، والمعصية التي هي دون البدعة ولا تكون مخرجة من الملة قطعا لأن كبيرة من الكبائر الذي استحل، وهي مسألة أخرى. فأهل المعاصي في الأصل أنهم مسلمون، ومعلوم أن المسلم الواقع في معصية له من الولاء بقدر إسلامه، وله كذلك من البراء بقدر ما هو فيه من معصية، فيجتمع في شأنه ما يتعلق بالأمرين: ولاء من جهة إسلامه وبراء من جهة معصيته. ولذلك الحكم يختلف عند أهل السنة والجماعة العاصي عن المبتدع، والتسوية بينهما مغالطة. قال: من حيث إنهم أهل المعاصي لا لذواتهم، فالمأمور ببغضه في الحقيقة إنما هو تلك الأفعال المنهية، والقوهم بوجوه مكفهرة بضم الميم وكسر الهاء وشد الراء، أي عابسة قاطبة، فعسى أن ينجع ذلك فيهم، يعني يؤثر، فينزجروا. والتمسوا أي اطلبوا ببذل الجهد رضا الله عنكم بسخطهم، فإنهم أعداء الدين، ليس أهل المعاصي إلا إذا عانى به ماذا؟ أهل البدع. إذا عمم أهل المعاصي وأراد بها البدع قد يقال بأنهم أعداء الدين، أما مجرد المعصية والأمر يختلف. قال: وتقربوا إلى الله بالتباعد عنهم، فإن مخالطتهم سم قاتل، وفيه شمول للعالم العاصي، يعني يدخل فيه ماذا؟ العالم الذي يعصي والعالم العاصي، عالم عاصي، قد لا يستوعب بعض الناس ماذا؟ أن يكون عالما عاصيا أو أن يكون عالما فاسقا. ورواه ابن شاهين في كتاب الأفراد عن ابن مسعود بإسناد ضعيف، قال المناوي: وإسناد الأول واهم، يعني في قول ماذا؟ والقوهم بوجوه مكفهرة، إسناد واهم معلوم. والمقصود ما قاله المناوي رحمه الله، هو لم يورد الحديث لأجل الحديث، وإنما أورد الشيخ سليمان رحمه الله تعالى من أجل شرح الحديث، يعني ما جاء في الشرح، ولذلك قال المقصود يعني من إرادة الحديث والشرح هو بعض ما جاء في الشرح، وليس المقصود الحديث لأنه ضعيف. والمقصود ما قاله المناوي رحمه الله من أن مخالطتهم سم قاتل، أو كذلك كل عاص مخالطته سم قاتل، لأنه قد يجر من يخالطه إلى المعصية، ولا سيما إذا تعلق قلبه به فأحبهم. وأن أهل المعاصي أعداء الدين، هذا فيه تفصيل ليس على إطلاقهم، فكيف بمخالطة أهل الكفر بالله من دعاة الأنبياء والأولياء والصالحين، يعني أهل الشرك، وهذا يظهر أنه يظهر منه أنه عمم العاصي أو أصحاب المعاصي، أدخل فيهم أهل البدع. والجهمية والأباضية أعداء الدين الخارجين عن طريق المسلمين والمجادلة عنهم الذب وتضليل من نفر عن مجالستهم وتجهيلهم وآل به وصل به الجهل بطبع مقالته ونشرها في البلاد والعباد، هذا أشد فتنة إذا تكلم في مجالس خاصة فيما يتعلق بالتحذير منهم أخف، وإن كان فيه ضرر لكن كونه يطبع ذلك كتابا وينشر بين العباد أعظم فتنة ومصيبة. قال سبحان الله، سبحان من طبع على قلوب أكثر الناس. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى القسم الرابع من مخالطته الهلكة ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزة. ترياق يريد به ماذا؟ دواء يزال به العلة، وإلا إذا لم يكن ثم ترياق دواء فأحسن الله فيه العزة، يعني مات قلبه. وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله، هذا من كلام القيم في البدائع، وهم أهل البدع والضلالة، كلام القيم في أهل البدع والضلالة، الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعون إلى خلافها، فيجعلون السنة بدعة والبدعة السنة. ومن هنا جاء تحذير السلف، يجعلون السنة بدعة والبدعة السنة، فمجالستهم ومؤاكلتهم وزيارتهم وأخذ العلم عنهم وقراءة كتبهم كل ذلك مما يفضي إلى الوقوع في قبول ما عندهم، لا سيما من جهة عامة المسلمين، فيقلبون السنة بدعة والبدعة السنة. من الذي يميز بين هذا وذاك؟ هم أهل العلم، لكن عامة الناس يلبس عليهم بقبول زيارتهم نحو ذلك. قال إن جردت التوحيد قالوا تنقصت الأولياء والصالحين، وإن جردت المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أهدرت الآئمة المتبوعين، وإن وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله من غير غلو ولا تقصير قالوا أنت من المشبهين، وإن أمرت بما أمر الله به رسوله من المعروف ونهيت عن المنكر قالوا أنت من المفتنين، وإن اتبعت السنة أنت من المفتنين، وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفهم قالوا أنت من الملبسين، وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله من الخاسرين وعندهم من المنافقين. فالحزم كل الحزم التماس مرضاة الله ورسوله بإغضابهم وألا تبالي بذمهم وغضبهم، هذا كلام قيم رحمه الله. فالحزم كل الحزم التماس مرضاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بإغضابهم، وهذا إنما يكون بالإنكار عليهم، وألا تبالي بذمهم وغضبهم فإنه عين كمالك، عين كمالك كمالك عين كمالك، كما قال وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأني فاضل، هذا يدل على أن قول فإنه عين كمالك، يعني الكمال في إغضاب أهل البدع وفي الطعن فيك من جهة أهل البدع، إذا أحبك أهل البدع فأثنوا عليك فأنت مبتدع، صحيح؟ إذا أحبك أهل البدع وأثنوا عليك فأنت مبتدع، وإذا غضبوا منك وحذروا منك فإن شاء الله أنت على خير. قال الشيخ سليمان قلت ما أشبه الليلة بالبارحة، فانظر إلى مقالة هؤلاء في دعواهم على طلبة العلم أنهم نفروا المسلمين عن الصراط المستقيم، ثم انظر كلام ابن قيم رحمه الله ترى العجب العجاب، ترى العجب العجاب، يجوز ضبط الوجهين. وأما قول المعترض وبعضهم لا يسلمون عليه وبعضهم لا يردون عليه السلام، هذا يعتبر من أحكام البدع، لأن الهجر لفظ عام يدخل فيه عدم المجالسة وعدم أخذ العلم وعدم المؤانسة وعدم المناكحة وعدم السلام عليه وعدم رد السلام، كل داخل في هجر الموتى. إن كان صاحب بدعة مكفرة فالحكم واضح لأنه كافر، والكافر لا يسلم عليه. وإن كان دون ذلك فالنظر يكون باعتبار أنه لا بد من هجره حتى يتوب أو يموت إلى مماته. فالجواب أن يقال فرض هذا من الإخوان في من دون الجهمية والأباضية وعباد القبور ممن يواليهم أو يجادل عنهم، وحينئذ فيقال إن ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا حتى يتوب منه، حتى يتوب إلى أن يرجع. فالسر في الهجر والحكمة ليست فيما يتعلق به بكونه مبتدعا فحسب، يعني النظر إلى كونه قد خالف الشرع، فهنا حق للخالق وحق لي للمخلوق، يعني أحكام تتعلق بحق الرب جل وعلا وأحكام تتعلق به بحق الناس، لئلا يفتن الناس يهجر المبتدع، ولو كان في نفسه يعتبر ماذا؟ يعتبر كاملا عند أهل العلم كما سيأتي. قال حتى يتوب منه كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن ترك السلام كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل به الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون. قد يقول قائل ما كان ثم مبتدع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نعم وجد العاصي، جعلت الأحاديث الواردة لسيما الثلاثة الذين خلفوا جعل أصلا في الباب مع بقية الأحاديث التي ذكرها. قال ولنا في رسول الله أسوة حسنة، فإنه صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه وكانا من أهل بدر، هل هناك أفضل مزية؟ صحبة وهو من أهل بدر، ومع ذلك هجره النبي صلى الله عليه وسلم لمعصيته لما تخلفوا عن الغزو معه عام تبوك من الكلام والسلام، يعني هجره في هذين الأمرين، والحديث بذلك في صحيح البخاري، واعتبره أهل السنة أصلا، وإن كان ثم فرق بين أصحاب المعاصي وبين المبتدعة، وإن جعل هذا الحديث أصلا في الباب، لا يلتبس عليك أن يجعل هذا الحديث أصل في الباب وهو متعلق به بمعصية، فكيف لا يسوى بين المبتدع والعاصي؟ قل لا، المبتدع وبدعته وإحداثه في الدين يختلف عن مجرد معصية قد خالف فيه الدليل الشرعي أو الأمر والامتثال، أمر بواجب فلم يمتثل، نهي عن معصية فلم يمتثل، هذا أخف مخالفة للشرع من أن يحدث في الدين حدثا. ولذلك ما قال أهل العلم بأن من عصى ربه لم يمتثل في فعل واجب أو ترك منهي عنه أنه قد خان الرسالة، أنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة، لم يقولوا ذلك، ولم يقولوا بأن العاصي صاحب الكبيرة ممن يهدم الإسلام، لم يقولوا ذلك، وإنما ذكروا هذه الألفاظ فيما يتعلق بالمبتدع. قال والحديث بذلك في صحيح البخاري، وقد كان هؤلاء المهجورين من الأفاضل الكرام وذوي الهيئات والاحترام، فهجرهم عن السلام والكلام لما أحدثوا حدثا أوجب لهم التعزير والتأديب والاهتظام نقص، حتى تاب الله عليهم فتابوا ورجعوا إليه وأنابوا. هذا الحديث اعتبر أصلا، ولم يكف النبي صلى الله عليه وسلم عن هجرهم حتى تابوا، فالتوبة تعتبر غاية. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة وكان يهجر بعض المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم كما هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لأن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله بأقوم طريق، فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح والرهبة حيث تكون أصلح، هذا يمكن أن يقال يعني مراعاة المصالح والمفاسد بإطلاق مع العصاة، أما أهل البدع ففيه تفصيل. فبين رحمه الله أن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله، فكان الهجر إذا كان فيه مصلحة من الدعوة إلى الله ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته فحسن فحسن. ابن تيمية رحمه تعالى سوى بين أمرين، فيما يتعلق بمراعاة المصالح والمفاسد، فيما يتعلق بالعصاة وغيرهم. ولذلك قال رحمه الله في الفتاوى الجزء 28 صفحة 203، قال: الهجر الشرعي نوعان. الهجر الشرعي نوعان، عندنا هجر شرعي وهجر غير شرعي. الهجر غير الشرعي أن يكون لحظ النفس، صحيح؟ أن يكون لحظ النفس، كل من هجر غيره لحظ نفسه فليس شرعيا، لهواه، لطائفته، لحزبه، لجماعته هجر، هذا يكون شرعيا؟ الجواب لا، لا يكون شرعيا. قال: الهجر الشرعي نوعان، أحدهما بمعنى الترك للمنكرات، كل منكر تتركه فأنت هاجر له، والثاني بمعنى العقوبة عليها. إذن الأول أحدهما بمعنى الترك للمنكرات، فكل من ترك منكرا فهو هاجر له، وترك المنكرات يعتبر من الهجرة إلى الله تعالى، والثاني بمعنى العقوبة عليه. ثم ذكر الأول وما يتعلق به، ثم قال: النوع الثاني الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات، يهجر حتى يتوب منها، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر. ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقا، صحيح؟ هجر بعض أصحابه وهم من أهل الخير والصلاح، بل من أهل بدر، ولم يهجر المنافقين، ولم يهجر المنافقين. قال: فهنا الهجر هو بمنزلة التعزير، والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات، كترك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش، والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع. أدخل المبتدعون فيه في هذا المقام في الحديث عن العصاة. قال: وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم، ولا يصلى خلفهم، ولا يؤخذ عنهم العلم، ولا يناكحون، فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا، حتى ينتهوا أن يتوبوا ويقلعوا عن بدعتهم، ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية. هذا كذلك جعله ابن تيمية مناط للحكم باعتبار المصالح والمفاسد. قال: السلف فرقوا بين داعية وغير داعية، فقبلوا رواية غير الداعية وردوا رواية الداعية، لكن هذا ليس في المجالسة، يفرقون بين الداعية وغير الداعية، غير الداعية يجالسونه والداعية لا يجالسونه، هكذا عن السلف. أو فيما يتعلق بالرواية فحسب، لأجل الرواية صيانة للشرع وحفظ الشرع، لا شك أنه الثاني. فكلام السلف وكلام أهل الحديث فيما يتعلق بالتفريق بين الداعية وغير الداعية إنما هو فيما يتعلق بقبول الرواية، رواية الحديث. أما ترك السلام فلا يفرقون، وأما الهجر المتعلق بعدم المجالسة وجميع ما يتعلق بالأحكام، أحكام الهجر، فهذه لم يفرق بين داعية وغير داعية. فانتبه لهذا. قال: لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم، فإنه ليس شرا من المنافقين. نعم، الذي يكتم بدعته ولم يظهرها قد يقال بأنه أصلا لا يسمى مبتدعا، الذي يسر ببدعته ولا يظهرها باق على أصله، إذا كان منتسبا للسنة فهو سني، شأنه شأن المنافق، كالمنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرة، نسميه ماذا؟ نسميه مسلما، ولا نحكم عليه بالنفاق ولا بالردة ولا بالكفر. كذلك الذي يبطن البدعة ويظهر السنة فهو سني على ظاهره، ونكل سرائرهم إلى الله تعالى. قال: فإنه ليس شر من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على نيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منه، علمه بالوحي وبالقرائن. ولهذا جاء في الحديث أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة. هذا فيما يتعلق بالمعصية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر ف

مشاها له، وأما غيره فإذا به بالمرصاد بالمنقاش يحاسبه محاسبة. وكان أبو حفص لا يكلم رافضيا إلى عشرة. وقال القاضي أبو حسين: قرأت في بعض كتب أصحابنا أن ابن الرجاء كان إذا مات بعكبر رجل من الرافضة فبلغه أن بزازا باع له كفنا. بزازا ليس هو المبتدع، الرافضي الميت هو المبتدع، أو غاسلا غسله، أو حمالا حمله هجره على ذلك، يعني يهجر من حمله. وقال المهلب: ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية، سنة ماضية. وقال في الفتح: وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة ككثرة المزاح واللهو وفحش القول والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ونحو ذلك. ومعروف مذهب الأحناف في هذا. ولو ذهبنا، يقول الشيخنا، ولو ذهبنا نذكر أقوال العلماء لطال كلام، أو كذلك كلام كثير جدا السلف فيما يتعلق بهجر المبتدع. والمقصود التنبيه على أن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه والتابعين لهم بإحسان، والتابعين لهم بإحسان هجر أهل المعاصي والبدع، مع الفرق بينهما، مع الفرق بينهما. ما يتعلق بالمعاصي هذه مبنية على المصالح والمفاسد، إذا ترتبت مفسدة أعظم حينئذ صار ترك الهجر هو المشروع. وأما البدع فمن كان مستترا ببدعته فحكم حكمه المعاصي، وأما من أظهر بدعته فتفريق السلب بين الداعية وغير الداعية إنما ورد فيما يتعلق بالرواية. قال: ودرج على ذلك أفاضل العلماء من الأئمة الأعلى، فمن أخذ بهديهم وسار بسيرته فقد سار على الصراط المستقيم. وقد ذكر المعترض في أول رسالته أنه يجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم. فإذا تبين لك أن ما ذكرناه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هجر المبتدع، وهو قد أنكر من هجر الجهمية ولم يسلم عليهم، من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه ومن سيرته وشأنه، ومع هذا كله قام في نحر من قام به واتبع هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهو قد قال قولا لم يعمل به، وسار بسيرته وجهلهم وضللهم، وزعم أنهم نفروا المسلمين عن الصراط المستقيم. تبين لكل منصف أنه هو ممن نكب عدلا عن هذه الطريقة ولم يسر على منهاج هذه الحقيقة، وأنه من المحرومين لا من المقلين ولا من المستكثرين. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.